تقنية بشكل كبير، وأصبحت الأقراص مبرمجة، التسجيلات بأنواعها في متناول الأيدي، والدروس التي احتوتها تلك الأقراص كثيرة جدا. وهذا يسهل طلب العلم ولا شك، وفيه خير كثير جدا، وينبغي الاهتمام به ونشره والعناية الفائقة به. ولكن ينبغي أن ندرك بأن هذا الأمر لا يغني عن حضور مجالس العلماء والأخذ عنهم مشافهة. ملازمة العلماء والجلوس إليهم والاستماع منهم فيه فوائد كثيرة لا تحصى. نعم، كل ما يذكره الشيخ في الدرس ستلتقطه اللقطة ويسجله المسجل وتسمعه وأنت في دارك وأنت في سيارتك وأنت في غرفة نومك وأنت في أي مكان. ولكن التأسي بالشيخ والأخذ من آدابه والاستفادة من عطائه التربوي لا يمكن أن تأخذه من تلك الآلة الصماء. وجلوس مجالس العلماء وما يحصل فيها من خير كثير ذكره النبي عليه الصلاة والسلام لا يحصل لك بالاستماع إلى الأشرطة، فإنه ما جلس قوم مجلس يذكرون فيه اسم الله عز وجل ويتدارسون القرآن بينهم في أي مجلس من مجالس العلم تلاوة للقرآن أو دراسة لمعانيه والاستنباط الأحكام منه وهو الفقه، أو النظر فيما اشتمل عليه من صفات الرحمن سبحانه وتعالى وأفعاله وأقواله وهو دراسة العقيدة، وكذلك سنة النبي عليه الصلاة والسلام قولا وفعلا تقريرا، كل هذا من مجالس العلم التي تغشاها الملائكة وتتنزل عليها وتحف بأصحابها الرحمة ويذكرهم الله سبحانه وتعالى في من عنده. فالاقتصار على الآلات الصماء لا يمكن أن تحصل منه على هذا الأجر العظيم. نرجو بأن من جلس يستمع إلى العالم أثناء طرحه للعلم ولو كان في بلد بعيد من خلال غرف ما يسمى بالتوك، من خلال اللاقطات والإنترنت، أقول من جلس أثناء إلقاء الدرس وأنصت واستمع نرجو إن شاء الله تعالى أن يكون من الفائزين بالأجر وأن يحظى بما حظي به من حضر الدرس. لكن من استمع إلى الدرس فيما بعد فهو لا شك في عبادة وسلك طريقا يطلب فيه علما فهو في عبادة ويطلب العلم، ولكن حصول الثواب والأجر في قضية الجلوس لتدارس العلم فيه نظر عندي، يحتاج الأمر إلى تأمل. أحبابي الكرام، ينبغي أن ندرك بأن من سلفنا من كان يحضر مجالس الأكابر لا لأجل الاستفادة العلمية فحسب، بل كان يقول بعضهم لبعض هلم بنا إلى مجلس فلان نأخذ من أدبه من خلقه، نتعلم منه الصبر والحلم. وسألت أنا شيخنا رحمه الله تعالى رحمة واسعة محمد بن تيمين عن دراسته على شيخنا عبد العزيز بن باز رحمة الله تعالى على الجميع، فقال لي الشيخ محمد لازمت الشيخ سنتين أخذت منه ودرست عليه في الحديث كثيرا. ثم أضاف الشيخ قال أحب إلي ما استفدت من الشيخ صبره على الناس والسعي في قضاء حوائجهم يقول هذه عندي منزلتها، كان الشيخ محمد يقول هذه عندي منزلتها مع ثلث سنذكرها، سنذكرها إن شاء الله تعالى. يقول لا تقل عندي عن ما حصلت من الشيخ من العلم، فأخذت من الشيخ صبره على الناس والسعي في قضاء حوائجه، وكذلك أخذت من الشيخ منهجه في الفتيا والاستنباط. أخذت من الشيخ منهج في الفتيا والإفتاء والاستنباط. يقول ها ما أخذته من هذين الأمرين لا يقل عندي منزلة مما استفدت من علم الشيخ وأخذت من علمه. فهذا شأن طلبة العلم قديما وحديثا، سلفنا ممن عاش في العصور المفضلة، ومن سلفنا ممن عشنا في أكنافهم واستفدنا من هديهم وعلمهم. فحضور مجالس العلماء فوائده كثيرة جدا. أحبابي الكرام، لا تستصغر العلم، لا تقول هذه دورة كذا وهذه كذا، فالعلم أيا كان يشرف بشرف ذاته، يشرف العلم بذاته فهو شريف بذاته، ومن علم شيئا استفاد منه قل أو كثر. وأحيانا التسميات يجعلها أهل العلم لتنظيم الأمور، مع السنوات قد تؤثر تأثيرا سلبيا. فقسم الفقهاء قديما الفقه إلى أبواب العبادات وأبواب المعاملات وتقسيمات فقهية أرادوا منها التبسيط، وأرادوا منها تيسير المسائل وجمع بعضها إلى بعض. مع القرون، مع السنوات، فهم بعض من فهم ممن لم يتعلم وتمكن من العلم أن العبادات هي التي حصرها الفقهاء في قسم العبادات، وأن ما سواها لا يدخل في الأمور التعبدية. وهذا خلل كبير، خلل كبير. لكن مع سنوات التقسيمات والتفريعات فهم من فهم هذا، وإلا فمعلوم بأن هذه الشريعة شاملة لكل شيء، وأن الأمر كما قال الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالتقسيمات التي قام بها الإخوة في تقسيم الدورات المنهجية إلى دورات المتقدمين دورات لغيرهم، هذه يعني في الحقيقة تقسيمات لبيان طبيعة الدورات وليست لذلك. أخونا يقول بأن الشيخ وصل، فالشيخ لا شك بأنه يعني علم وفقه الله عز وجل، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وقد درسنا واستفدنا منه في أولى كلية في كل الشريعة، درسنا التدمرية. والشيخ من مواليد 250-300 ألف، وقد ولد في إحدى القرى القريبة التابعة لمحافظة القويعية، وهي مدينة معروفة قريبة من الرياض، طبعا الرياض 180 كيلو عن القويعية نفسها. ونشأ الشيخ وتربى كان في والده رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ودرس العلم أول ما درسه على والده، حفظ القرآن الشيخ مبكرا وفقه الله عز وجل لذلك، ودرس بعض المتون وحفظها على أبيه. ثم استفاد الشيخ استفادة كبرى من العلامة الشيخ عز الستري المعروف بأبي حبيب رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وقد لازمه الشيخ طويلا وأخذ منه. ثم انتقل الشيخ إلى الرياض ودرس على المشايخ، والتحق بمعهد إمام الدعوة، وكان معهد إمام الدعوة هو المنشأ له نمط خاص، دراسة خاصة فيه، فكان فيه القسم الأول ثم القسم العالي، ودرس فيه في المعهد وتخرج منه في مراحل الأولى ومرحلة متقدمة الشهادة العالية التي ضمت أو عودل شهادتها في كلية الشريعة، وألغي القسم هذا قديما. ولزم الشيخ سماحة الشيخ المفتي السابق محمد إبراهيم رحمه الله تعالى وسماحة الشيخ العزيز بن باز رحمهم الله تعالى جميعا رحمة واسعة، واستفاد منهم استفادة كبرى، والشيخ له باع طويل في تدريس العلم، وقد من الله عز وجل عليه بذلك، وله دروس كثيرة في بيته وفي المساجد وفي المدرسة الخيرية المعروفة بدار العلم في الرياض قديما، وقرئ على الشيخ الصحيحين وعلق عليها، وقرئ عليه من السنن، وقرئ عليه ودرس الفقه دراسة موسعة في المعهد العلمي زاد المستقنع، ودرس دليل الطالب مرارا، ودرس في العقيدة كما ذكرت قبل قليل التدمرية والطحاوية في كلية الشريعة، ودرس كتاب التوحيد والوسطية وغيرها من المقررات في المعاهد العلمية، ودرس هذه أيضا في المساجد في حلقات العلم مع الأصول الثلاثة، مع معارج القبول وسلم الوصول. وله وفقه الله عز وجل محبة في نشر العلم وتدريسه، وله حرص على حفظ وقته في التعليم والتعلم، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. ولا أطيل عليكم أحبابي الكرام لأن الوقت لفضل الشيخ، وسيأخذ وقت الشيخ بعده من عصر العشاء لفضل الشيخ عبد الكريم ما تيسر له المجيء اليوم، إن شاء الله تعالى ربي يسهل له المجيء غدا بمشيئة الله عز وجل وفضله. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما نسمع، وأن يجعل أعمالنا وإياكم مقبولة، وأن يتقبل منا جميعا، إنه سميع مجيب الدعاء، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الموفق بن قدامة رحمه الله تعالى: باب تعليق الطلاق بالشرط. يصح تعليق الطلاق والعتاقة بشرط بعد النكاح والملك، ولا يصح قبله. فلو قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق، أو ملكتها فهي حرة، فتزوجها أو ملكها لم تطلق ولم تعتق. وأدوات الشروط ست: إن وإذا وأي ومتى ومن وكلما، وليس فيها ما يقتضي التكرار إلا كلما، وكلها إذا كانت مثبتة ثبت حكمها عند وجود شرطها. فإذا قال: إن قمت فأنت طالق، فقامت طلقت وانحل شرطه. وإن قال: كلما قمت فأنت طالق، طلقت كلما قامت. وإن كانت نافية كقوله: إن لم أطلقك فأنت طالق، كانت على التراخي إذا لم ينوي وقتا بعينه، فلا يقع الطلاق إلا في آخر أوقات الإمكان. وسائر الأدوات على الفور، فإذا قال متى لم أطلقك فأنت طالق ولم يطلقها طلقت في الحال، وإن قال كلما لم أطلقك فأنت طالق فمضى زمن يمكن طلاقها فيه ثلاثا ولم يطلقها طلقت ثلاثا إن كان مدخول إن كانت مدخولا بها، وإن قال كلما ولدت ولدا فأنت طالق فولدت توأمين طلقت بالأول وبانت بالثاني لانقضاء عدتها به ولم تطلق به، وإن قال إن حضت فأنت طالق طلقت بأول الحيض فإن تبين أنه ليس بحيض لم تطلق، فإن قالت قد حضت فكذبها طلقت، وإن قال قد حضت وكذبته طلقت بإقراره، فإن قال إن حضت فأنت وضرتك طالقتان، فإن قالت قد حضت فكذبها طلقت دون ضرتها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نرجو أن تستقبلوا هذا الزمان بخير وبفضل من الله تعالى وبإعانة، ونرجو إن شاء الله أنكم قد تزودتم من العلوم في هذه الفترة وفي هذه الفترات، وذلك لأن العقل يحرص كل الحرص على ألا يمر عليه زمن دون أن يستفيد منه ودون أن يأخذ فيه ما يكون عبرة وموعظة ودون أن يستغله بشيء يفيده في حياته. وهكذا يكون المؤمن حريصا على استغلال أوقاته وعلى استغلال زمانه في الشيء الذي يفيده وينفعه. قد قرأنا في هذه الدورات القسم الأول من الفقه وهو قسم العبادات، ثم قرأنا القسم الثاني وهو قسم المعاملات، ثم ابتدأنا في القسم الثاني الثالث وهو قسم المعاقدات والعقود كالأنكحة ونحوها، وانتهينا مما يتعلق بالنكاح، والآن نحن فيما يتعلق بالطلاق، وبقي منه ما يتعلق بالظهار واللعان والإيلاء والعدد والنفقات والحضانة، وكلها يهم طالب العلم أن يكون على معرفة بها، وإن لم تقع عليه بنفسه ولكن يحتاج إلى أن يعرف أحكامها، حتى إذا وقعت عليه أو وقعت حوله عرف كيف يطبق تلك المسائل التي تقع. ذكر العلماء أن الطلاق إما أن يكون منجزا وإما أن يكون معلقا. المنجز هو الذي يطلق في الحين، إذا قال أنت طالق قد طلقتك أو أنت مطلقة طلاقا حاضرا ناجزا فإنه يقع الطلاق. وأما المعلق فهو الذي يعلق على أمر المستقبل ويسمى التعليق بالشروط. إذا علق الطلاق على شرط مستقبل سواء يفعله أو تفعله وسواء كان ذلك الشرط ممكنا أو غريبا أو مستحيلا أو نحو ذلك، وقد أكثر الفقهاء من ذكر الشروط التي يعلق عليها الطلاق، فذكروا تعليق الطلاق مثلا على الأشياء العادية كالأكل والشرب والصوم والإفطار واللباس والخلع والدخول والخروج وما أشبهها، هذه تحدث كثيرا. إن قمت فأنت طالق، إن قعدت فأنت طالق، إن أكلت من هذا الطعام فأنت طالق، إن شربت من هذا الشراب فأنت طالق، إن خرجت هذا اليوم فأنت طالق، إن لبست هذا اللباس فأنت طالق. كذلك الأشياء المحرمة، مثلا إن كلمت أجنبيا فأنت طالق، إن شربت دخانا أو خمرا فأنت طالق. وكذلك الأشياء التي فيها خطر، إن كلمت بالهاتف أجنبيا، إن جاوبت بالهاتف، إن ركبت مع أجنبي، هذه أيضا شروط ممكنة ويكون له فيها غرض وتحذيرها من الأشياء التي فيها خطر. وهكذا أيضا التحذير من الأشياء التي يكرهها، هذا بالنسبة إلى أفعالها. أما بالنسبة إلى أفعاله فقد يعلق الطلاق على فعل له، كأن يقول إن سافرت في هذا اليوم فعلي الطلاق، أو إن لم أسافر امرأتي طالق، إن كلمت فلانا فعلي الطلاق، مثلا إن أكلت لماء لفلان مالا أو شربت له ماء فعلي الطلاق وهو امرأتي طالق، إن دخلت دار فلان فامرأتي طالق أو نحو ذلك. الجمهور على أن هذا يقع إذا علقه على أمر المستقبل سواء من أفعاله أو من أفعالها، سواء قال مثلا إن ركبت مع أجنبي فأنت طالق، أو قال إن لم تخرجي معي الآن فأنت طالق. وكذلك هو إذا قال إن لم أضرب فلانا فامرأتي طالق، أو قال إن شربت ماء لفلانا فامرأتي طالق. يقولون إنه علق الطلاق على فعل، سواء فعل له أو فعل لها، وإذا كان كذلك وحصل هذا الشرط الذي علق وقع الطلاق. هذا ما عليه جمهور العلماء. وهناك قول آخر اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو أنه لا يقع الطلاق إلا إذا كان عازما عليه ومريدا له، أما إذا كان يقصد الحظ أو المنع فلا يقع الطلاق، ولكن يكون يمينا تدخلها الكفارة. ولما كان هذا القول فيه شيء من التوسعة اختاره مشايخنا، مع أنه خلاف المنصوص في هذه الكتب، فقالوا إذا عرف أنه لا يريد الطلاق وأن حالته مع امرأته مستقيمة وإنما يريد الحظ أو المنع فإننا نجعله يمينا ونقول له كفر كفارة يمين ولا تقع طلقة ولا أكثر، وتنحل يمينه بالكفارة. إذا عرفنا أنه لا يريد طلاق امرأته وأن امرأته يحبها وتحبه ولا ذنب لها، يوقع الطلاق بها ولكنه قد يريد تخويفها، يريد أن يخوفها بهذه الكلمة أو يريد منعها، كأنه يقول أني إذا خوفتها امتنعت، إذا قلت لها إن كلمت في الهاتف فأنت طالق امتنعت، أخشى عليها أن تكلم أجنبيا من هؤلاء الذين يفسدون الزوجات يفسدون النساء فأريد منعها حتى تخاف. قلت لها إن ركبت مع أجنبي فأنت طالق، لا أريد فراقها إنما أريد تخويفها، أخشى عليها إذا ركبت مع أجنبي أنها تقع في حرام أو في مقدمات الحرام. هذا بالنسبة إلى الأفعال. بالنسبة إلى التروك، إذا قال لها مثلا إن لم تدعي هذا اللباس، إن لم تخلعي هذا الثوب فأنت طالق، يريد كراهيته عليها. إن لم تركبي معي، إن لم تبيتي عندي هذه الليلة، يريد بذلك أن يحضها على أن تركب معه ولا تتأخر، يريد بذلك أن تبيت عنده، ولا يريد طلاقها وإنما يريد حظها وتحريضها وحثها على أن تطيعه. يحدث كثيرا أن أحدهم تطلب امرأته زيارة لأهلها فيكره ذلك ويقول إن خرجت إلى أهلك فأنت طالق، هو لا يريد الطلاق فتضطر وتخرج. في هذه الحال لا يقع الطلاق إذا ما كان قاصدا له، وإنما قصده أن يخوفها. هكذا يريد بذلك أنها لا تخرج، أو يخشى أن أهلها يفسدونها، أو أنه بحاجة إلى بقائها عند أولادها أو نحو ذلك. يحدث أيضا أنه يأتيها عند أهلها ويقول اخرجي معي، فتتثاقل فيقول إن لم تخرجي معي انبت عند أهلك هذه الليلة فأنت طالق، وهو لا يريد الطلاق إنما يريد تخويفها. فتعصي وتبيت عند أهلها. هو يقول إنما أردت تخويفها. في هذه الحال لا يقع الطلاق، وإنما هي تقع يمين مكفرة، فإذا كفر انحلت يمينه ولم يقع بها طلاق. هذا بالنسبة إلى أفعالها. بالنسبة إلى أفعاله قد يكون جازما بشيء ولكن لا يريد حقيقة الطلاق، فيقول مثلا يقول إن لم أضرب فلانا فعلي الطلاق، كأنه يريد أن يحفظ نفسه. أو إن لم أشتري ثوبا في هذا اليوم فعلي الطلاق، إن لم أسافر في هذا اليوم فعلي الطلاق. ما يريد الطلاق، إنما يريد حظه على أنه سوف يسافر. كذلك بالنسبة إلى الأفعال، فإذا قال إن كلمت فلانا فعلي الطلاق، فقد يكون بينهما غضب فيطلق هذا الطلاق، مع أنه لا يريده، إنما يريد منع نفسه من كلام فلان، ثم يحصل الصلح بينهما فيكلمه، فلا يقع الطلاق على هذا القول، وإنما يكون عليه كفارة يمين. هذا هو الذي اختاره مشايخنا. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رسالة مطبوعة مفردة، وهي أيضا مطبوعة في المجموع، هي مجموع الفتاوى تحت عنوان تعليق الطلاق بالشروط. يختار أنه لا يقع الطلاق إلا إذا كان عازما عليه، سواء أفعالا يفعلها أو أفعالا تفعلها أو يفعلها غيره، ولكن الفقهاء غالبا في كل مذهب يأخذون كلامه بظاهره، ففي هذا الباب تعليق الطلاق بالشروط، وألحق به أيضا تعليق العتاقة، وهو عتق المماليك، فإنه قد يعلقه على شرط، كأن يقول مثلا لعبده: إن بنيت هذا الحائط في هذا اليوم فأنت عتيق، إن خدت في هذا اليوم ثوبين فأنت حر، وهكذا. التعليق يكون بعد النكاح تعليق الطلاق لا قبله، وكذلك تعليق العتق يكون بعد ملك الرقيق إلى قبله. فإذا علق الطلاق قبل أن يتزوج لم يقع الطلاق إذا تزوج. لو قال مثلا: إذا تزوجت فلانة فهي طالق، أو قال: إذا تزوجت فلانة وأسكنتها بهذا البيت فهي طالق، أو إن تزوجت فلانة وسافرت بها فهي طالق، هذا طلاق قبل الملك، قبل الدخول، يعني طلاق معلق قبل أن ينعقد سببه. وكذلك العتق: إذا ملكت فلانا فهو حر، إذا ملكت فلانا فغرس لي شجرة فهو حر، إذا ملكت فلانة فهي حرة، تزوجها أو ملك تلك الرقبة ما طلقت ولا عتقت. جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طلاق ولا عتاق فيما لا يملك ابن آدم، يعني في شيء قبل أن يملكه. قد تقول إن هذا إنما ينطبق على ما ليس في ملكه وعلى ما ليس في ذمته. صحيح أنه لا يقدر، لا يقدر أن يقول: لقد أعتقت عبد فلان، أو قد طلقت امرأة فلان، فليس ذلك بملكه، لأنه لا يتصرف في مال غيره ولا في زوجة غيره، فليس له أن يطلق امرأة ليست امرأته، إنما يطلق امرأته التي يملكها. هكذا لا طلاق فيما لا يملك، أي في شيء ما دخل في عصمته. هناك قول أن الطلاق يقع إذا قال مثلا: متى تزوجت فلانة ودخلت بها وجدتها ثيبا فهي طالق، كأنه يقول أخشى أن تكون قد فجرت، فإذا دخل بها وجدها ثيبا يعني لم يجدها بكرا فإنه الحال هذا قد علق الطلاق على أمر وقع. ففي هذه الحال قد يقال إن الطلاق يقع لأنه علق على شيء قد حصل. وبكل حال المشهور أنه لا يقع الطلاق إلا بعد أن يحصل العقد، عقد النكاح. ذكر بعد ذلك أدوات الشرط، أدوات الشرط ست: إن وهي أم الباب، وإذا، وأي، ومتى، ومن، وكلما. هذه أدوات تستعمل في الشرط. فإذا قال مثلا إن دخلت السوق فأنت طالق، إذا دخلت السوق فأنت طالق، أو أي وقت دخلت السوق فأنت طالق، متى دخلت السوق فأنت طالق، من دخلت منكن السوق فهي طالق، كلما دخلت السوق فأنت طالق. كل هذه أدوات تستعمل في الشرط. يعرف النحويون إن بأنها اسم شرط جازم يجزم فعلين: الأول فعل الشرط، والثاني جوابه وجزاؤه. وإذا أنها ظرف لما يستقبل من الزمان، خافض لشرطه ناصب لجوابه. يقول: ليس بما يقتضي التكرار إلا كلما. كلمة كلما تقتضي التكرار، وأما البقية فلا تقتضي التكرار. فإذا قال مثلا إن كلمت فلانا، أو إن تكشفت لأجنبي فأنت طالق، ثم حدث أنها كلمة تكشفت وقعت بها طلقة، فإذا قدر مثلا أنه راجعها ثم حصل من هذا الفعل التكليم أو التكشف مرة أخرى فإنه لا يتكرر الطلاق، بل يكون قد انحل بالفعل الأول. وهكذا بقية الأدوات إلا كلما. إذا قال مثلا إذا حظت فأنت طالق، تقع بالحيضة الأولى، وإذا حظت مرة ثانية وقد راجعها لم تطلق. إذا قال مثلا أي وقت تخرجين فيه من البيت فأنت طالق، خرجت مثلا في يوم السبت وراجعها ثم خرجت بعد ذلك لم تطلق. كذلك إذا قال متى لبستي ثوب شهرة فأنت طالق، أو متى لبستي هذا الحلي فأنت طالق، لبسته مرة وقعت الطلقة، إذا كان قاصدا لها راجعها لبسته ثانية فلا يقع. يقول كل هذه الأدوات الست إذا كانت مثبتة ثبت حكمها عند وجود شرطها. هناك إذا كانت مثبتة، يعني إذا كانت الطلقة مثبتة للفعل، بخلاف ما إذا كانت نافية. فإذا كانت مثبتة ثبت حكمها عند وجود شرطها. فإذا قال إن كنت فأنت طالق، فهنا أثبت الطلاق على القيام، قامت الطلاقة وانحل شرطه، لأنه علق الطلاق على فعل قد حصل. هكذا قالوا، لأنها تقتضي ذلك. أما كلمة كلما فإنها تقتضي التكرار. إذا قال مثلا كلما أكلت بصلا فأنت طالق، أكلت وقعت فيها طلقة، أكلت في اليوم الثاني وقعت طلقة، أكلت في اليوم الثالث وقعت طلقة، لأن كل ما تقتضي التكرار. أو قال كلما خرجت ليلا فأنت طالق، خرجت ليلا وقعت طلقة ورجعت، خرجت ليلة ثانية وليلة ثالثة، كلما خرجت وقع بها طلقة، كلما حضت فأنت طالق، حاضت في شهر واحد وقعت طلقة، راجعها، حاضت في شهر اثنين ثم حاضت في شهر ثلاثة، يتكرر الطلاق بتكرر الشرط. يوقع هذا الشرط. هكذا هذا إذا كانت مثبتة. أما إذا كانت نافية فمثل قوله إن لم أطلق كيف أنت طالق، هذا نفي. أو قال مثلا إن لم أضرب فلانا فأنت طالق، أو قال إن لم أسافر فأنت طالق، هذا على التراخي. لو مثلا أنه قال إن لم أسافر ونيته السفر ومكثه سنة ما سافر ولكنه عازم على السفر، فلا تطلق حتى يعزم على السفر، حتى يسافر يقع منه السفر، لأن هذا على التراخي. كذلك إذا قال مثلا إن لم أضرب فلانا فأنت طالق، عازم على ضربه ولكن تأخر على التراخي. فإذا مضى ما يمكن أو عرف بأنه لا يقع منه الضرب وقع الطلاق، كما لو تعذر أو مات فعرف بأنه ما ضربه فيقع الطلاق. وهكذا إذا قال مثلا إن لم أطلقك فأنت طالق، إن لم أطلقك، محتمل أنه يطلق هذا اليوم أو هذا الشهر أو هذا العام أو بعد عامين، إن لم أطلقك فأنت طالق على التراخي، إلا إذا حدد وقتا إذا قال لم أطلق في هذه الليلة ومضت الليلة وقعت فيها طلقة، إلا مطلق في هذا الشهر وانتهى الشهر وقعت فيها طلقة، إلا مطلق في هذه السنة وانتهت في السنة ما طلق وقعت الطلقة، إلا مطلق في هذا الطهر وانتهى الطهر. في هذه الحال وقته بوقت معين. فالحاصل أنه إذا لم ينوي وقتا معينا، إن لم أطلقك، إن لم يقع الطلاق إلا في آخر وقت الإمكان، آخر وقت الإمكان يقدره بآخر جزء من حياته. هكذا جعلوا إن للتراخي. وأما إذا وأي ومتى ومن وكلما فإنها على الفور، أي على المبادرة. إذا قال مثلا متى لم أطلقك وأنت طالق ولم يطلقها، متى تطلق؟ تطلق في الحال، وذلك لأنه لما لم يطلقها وقعت بها طلقة، لأنه في الإمكان أن يطلق. متى لم أطلقك فأنت طالق، فتقع بها طلقة في الحال. أو كذلك مثلا إذا قال أي وقت لم أطلقها فهي طالق، أي وقت، مضى وقت ولو مثلا دقيقة، لأن هذا وقت. أو قال مثلا من لم أطلقها فهي طالق، من لم أطلق فمن زوجاته، ومضى وقت لم يطلق وقع الطلاق. أو قال كلما لم أطلقها فهي طالق، ومضى وقت كلما لم أطلقك فأنت طالق. مضى زمان يمكن طلاقها فيه ثلاثا، ولكنه لم يطلقها فإنها تطلق ثلاثا، هذا إذا كانت مدخولا بها. أما التي لم يدخل بها فلا يقع بها إلا طلقة واحدة، لأنه لا عدة لها. هذا تعليقه بالأشياء الفعلية. مثلا يعلق الطلاق أيضا على بعض الأشياء الممكنة أو غير الممكنة. فإذا قال مثلا أنت طالق انقلبت الحجر ذهبا، هذا غير ممكن. أنت طالق إن رددت أمس، أنت طالق إن صعدت السماء، هذا غير ممكن، فلا يقع طلاق. كذلك مثلا إذا علقه على مجهول، كأن يقول أنت طالق إن كان هذا الطير غرابا ولم يجهل وجهل هل هو غراب أو غيره، فإنها لا تطلق، وذلك لعدم التحقق من الشرط. لكن لو قال إن كان هذا الطير غرابا فأنت طالق طلقة، وإن لم يكن غرابا فأنت طالق طلقتين، يقع بها طلقة، لأنه إما أن يكون غرابا وإما أن يكون حماما مثلا أو رخما أو نحو ذلك، لا بد أن يكون أحد الطيور. وهكذا إذا علق الطلاق مثلا بقدوم غائب، إذا قال إن قدم أخي بشهر محرم فأنت طالق طلقة، وإن قدم بشهر صفر فأنت طالق طلقتين، يقع الطلاق. إن قدم في شهر محرم واحدة، وإن قدم في صفر طلقتان، وذلك لأنه قصد الطلاق. كذلك أيضا إذا علقه بالولادة، إذا قال إن ولدت ولدا فأنت طالق، ولدت توأمين طلقت طلقة واحدة بالأول، وأما الثاني فإنها تبين به ولا تلحقها طلقة، لأن الحمل يحصل بانقضاء العدة، تبين بالثاني انقطاع عدة انقضاء عدتها به ولم تطلق به. إذا علقه مثلا على ما في بطنها، إذا قال إن ولدت أنثى فأنت طالق، ولدت ذكرا فلا تطلق، ولدت ذكرا وأنثى تطلق، لأن الإناث وجدت الأنوثية. ثم هل يقدر على أن يبطل هذا الشرط؟ إنسان مثلا امرأته لا تلد إلا إناثا، ولدت له خمسة بطون إناث وحملت السادس، فقال لها إن ولدت أنثى فأنت طالق سادسة، ثم ندم قبل أن تلد وتأسف، فهل يقدر على أن يحل هذا الشرط؟ لا يقدر، لأن الشرط تعلق بفعل الطلاق، تعلق بهذا الفعل، فمتى ولدت أنثى وقعت بها طلقة. تكرر هذا من بعض الناس وندموا لما علقت بالحمل الخامس قال ولدت أنثى فهي طالق. ثم أراجعها بعدما ولدت أنثى، علق الطلاق لما حملت أبي السادس، إن ولدت أنثى فهي طالق، ولدت أنثى وقعت فيها طلقة ثانية علقت في الحمل السابع، فقال ولدت أنثى فهي طالق، ولدت أنثى وقعت فيها الطلقة الثالثة ولا يقدر على مراجعتها بعد ذلك، ولا يقدر أيضا على إبطال ذلك الشرط، لأن الشرط قد ينعقد والطلاق تعلق بالسبب. يقول إذا قال إن حفظت فأنت طالق، معلوم أن الحيض دم طبيعة ما يجب له، فهو ركيزة في الإناث، فلأجل ذلك إذا علقه عرف بذلك أنها إذا حاضت وقع الطلاق. إن حفظت، متى حفظت، أي وقت حفظت، إذا حفظت فأنت طالق، تقع الطلقة بأول حيض. هكذا يقول إن قال إن حفظت فأنت طالق، طلقت بأول الحيض، أول حيضة تطلق بها، لكن إذا تبين أنه ليس بحيض، أنه دم عرق، فإنه لا تطلق. وهذا يرجع فيه إلى النساء، فإنهن يعرفن ذلك جيدا. تعرف المرأة أن هذا حيض أو أنه ليس بحيض، تعرف ذلك مثلا بكثرة الدم، أو قلته أو تعرف ذلك بالآلام، أن الحيض شيء يشبه آلام، ولا يكون ذلك للاستحاضة ولا لدم العرق، أو تعرف ذلك بالوقت، أن هذا الوقت وقت حيضها أو ليس وقته، أو تعرف ذلك باللون أو بالرائحة أو بالكثرة. فالحاصل أنه إذا تبين أن هذا ليس بالحيض المعتاد فلا يقع بها طلاق. وإذا كرر بأن قال كلما حيضتي فإنها تطلق بالحيضة الأولى، فإذا راجعها ثم حاضت الثانية وقعت بها حيضة أخرى، إذا راجعها ثم حاضت الثالثة وقعت بها حيضة ثالثة، وبها تبين. إذا قالت مثلا إني قد حضت فكذبها طلقت. لماذا؟ لأنه لا يعلم إلا من قبلها، ولأنها مأمونة عليه. ولهذا قال تعالى ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله بأرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. فدل ذلك على أنه يرجع إلى قولها في إثبات الحيض أو نفيه، فهي مأمونة إذا قالت قد حضت، وليس له ولا لغيره أن يفتش عنها، فهي مأمونة على ذلك ولو كذبها، إلا إذا كانت أقامت قرينة كأن رأى أنها طهرت مثلا في أول هذا الشهر وعلق الطلاق بالحيض مستقبلا ودعته بعد 5 أيام أو 10 أيام حيضة جديدة، فإن هذا لا يمكن. ذكروا أن أقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما. فدل على أن من ادعت الحيضة قبل ذلك قبل 13 يوما فهي كاذبة، وإن كانت العادة أنها لا تحيض إلا بكل شهر، تحيض بالشهر مرة. لو مثلا قال إن حضت فأنت طالق، متى حضت فأنت طالق، إذا حضت فأنت طالق، أي وقت حضت فأنت طالق، ثم قال لها إنك قد حضت فأنكرت وكذبته وقالت ما حضت، فما الحكم؟ تطلق، وذلك لأنه أقر بما هو ضرر عليه، قوله قد حضت كأنه يقول قد طلقتك، أنني قد علقت الطلاق على شيء وإنه قد وقع، فتطلق لإقراره على نفسه. فهكذا إذا قالت حضت فكذبها طلقت، إذا قال حضت وكذبته طلقت، يعني في كل الحالتين إذا قال انهضت فأنت وضرتك طالقتان، قالت قد هضت، فكذبها طلقت دون ضرتها. سبب ذلك أنها أقرت بما هو ضرر عليها، أقرت بما هو طلاق لها ولو كان قد كذبها، لأنها مأمونة على ذلك بنفسها. ولكن بالنسبة إلى الزوجة الثانية ما وقع شيء يدل على تطليقها، وذلك لأنه علق طلاقها على حيضة هذه وقد كذبها، كذب هذه التي ادعت أنه طلقها أنها حاضت، فعلى هذا تطلق هي بإقرارها على نفسها ولا تطلق الأخرى، لأنه ما تحقق شرط هيامه، الشرط الذي هو تطليقها، تعليق الطلاق بحيضة ضرتها. هكذا هذا تعليق الطلاق بالشروط. وقد أكثر الفقهاء من الأمثلة فيه، ذكروا مثلا تعليق الطلاق بالحيض، وتعليقه بالولادة، وتعليقه بالطهر، وتعليقه مثلا بالقيام أو القعود أو الأكل والشرب، وتعليقه بالسفر، سفره أو سفرها، وتعليقه أيضا بالمستحيل إذا علقه على شيء مستحيل، كما إذا قال أنت طالق إن ردت أمس ونحو ذلك. وكذلك تعليقه بأفعاله أو تعليقه على أفعالها، فكل ذلك تعليق للطلاق بالشروط. وذكرنا أن الفقهاء كلهم على أنه يقع إذا علقه بشرط مستقبل، إذا كان ذلك الشرط ممكنا. وأما الفتوى الآن لكثير من مشايخ هذه البلاد فإنهم يفرقون بينما إذا كان عازما على الطلاق ومريدا له. وعلامة ذلك أن تكون نفسه قد سمحت منها، كما إذا تكرر خروجها لغير ضرورة أو تكرر عنادها له وعرف من كثرة عنادها ومن كثرة مخالفتها أنها لا تناسبه ولا تصلح للإقامة معه، فعند ذلك علق الطلاق بقوله مثلا متى طلبت مني زيارة للسوق أو للملاهي مثلا فأنت طالق عازم على فراقها، أو متى طلبت مني شراء هذه الكسوة الرفيعة الغالية عازما على طلاقها، أو متى عصيت أمري في كذا وكذا عازما على طلاقها، فإنها تطلق إذا حصل هذا الشرط. أما إذا لم يتكرر الفعل وعرف بذلك حالهما واستقامة المودة بينهما وعدم الخلاف وأنه يريدها وتريده، ولكن في حالة غضب مثلا أو تكرر طلب أو نحو ذلك رأى منها شيئا يكرهه أو يغضبه، فعند ذلك علق الطلاق على هذا الفعل بقوله: إن طلبت مني شراء هذا مرة أخرى فأنت طالق، إن طلبت الخروج إلى السوق في هذا الوقت فأنت طالق. فالأرجح والحال هذا أنها تنحل يمينه بكفارة يمين. قد يقال إن الكفارة إنما تنعقد باليمين بالله، وهذا ما حلف بالله ولا بصفة من صفاته، فكيف مع ذلك تجعلونها يمينا مكفرة؟ قد أجابوا بأنه في الحقيقة كأنه عقد يمينا، كأنه قال: والله إن حصل منك كذا وكذا لأطلقنك، والله إن لم تذهبي معي لأوقعن بك الطلاق. ومعلوم أن هذا يمين تنعقد اليمين بالحلف بالله أو بصفة من صفات الله، فاليمين بالله في هذه الحال مقدرة، يعني نقدر أنه قصد بذلك الحلف بالله تعالى على إثبات أو نفي هذا الفعل. هذا هو السبب. نواصل الدرس إن شاء الله بعد الصلاة. Thank you.